والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذنه تعالى في هذا الصباح الجديد نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الزمر الآية 17. وهذه الآية كثير من أهل الإيمان يفهموها الفهم الخاطئ، وبإذنه تعالى أبين فهم السلف الصالح تجاه هذه الآية الكريمة حتى يراعى من قبل المؤمنين على ظهر. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ب18. لكن الآية 17 الزمر لأنها صغيرة جدا وقليلة في الكلمات، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. كلام ده عايز فهم. هذه الآية باختصار، والذين اجتنبوا الطاغوت الناس اللي تفادوا الشرك والتزموا عبادة الله وحده وراءوا الغاية التي من أجلها خلقوا خلات مسجد. الذين اجتنبوا الطاغوت، ربما تجد من يفسر الآية دي ربما 3 صفحات بس انت افهم كده معنى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. أي إنسان يوحد الله جل وعلا ويلتزم التوحيد بشره. واحد لو قال ما هي البشرى؟ إذا التزمنا التوحيد وما جعلنا لله من البشرى دي، تجد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. خير، شوف المنة ربنا من بها على الخلق ده. أسع الهوى نتدسم ده ونستنشق ده، الكهرباء السمحة دي، الكون الظريف ده، القمر الشغال سنين ده، السهول، الهضاب، الجناين السمحة، اللحوم اللي بنتناولها يوميا. ربنا قال ما عايز اي حاجة، عايز التوحيد ده واشكروني على النعم دي بس، ده اللي عايزه ربنا عز وجل. حاجة خفيفة بس تلتزم التوحيد، ده حق الله على العباد. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. دي بشرى كبيرة خالص. زول التزم التوحيد، ربنا قال تعرف الحقيقة دي، القبر اللي تدخلوه ده بعدين فيه حفرة من النار. القيامة لا من تمشي، أي واحد ما يلتزم التوحيد هيدخل نار جهنم خلود. اللي بيلتزم التوحيد شرارة واحدة شفت ما بتجيب بعد. الله ما بعذبك، إلى أهل العلم قالوا طالما ما بعذبك معناه بدخلك وين؟ الجنة. جنة عرضها السماوات والأرض، بعد ذاك نعيم سرمدي. عسى دخلت القبر عمرك 100 سنة ولا 110 ولا خرفته لكن مت على خير، بعد ذاك كمان يرجع لك الشباب تاني وتنعم بنعيم الجنة. والعمر بتاعك كم؟ 30 سنة. ده معناه باختصار حق الله على العباد بس نعبد وما نجعل له. إن ثبتنا على الغاية دي الحق بتاعنا بعدين قال بدينا إليه رب العزة والجلال ما بعذبنا وكمان ندخل الجنة. معاذ بن جبل رضي الله عنه استغرب، قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ الناس لازم يعرفوا الحقيقة دي، الما كان منصلح ينصلح، الثابت على الحق يثبت عليه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. إن ترجع أهل العلم قالوا معاذ بن جبل كان بكلم الخيار في هذه الأمة، هل عندهم علم؟ المكثرين من الأعمال الصالحة كان بيوريهم، لكن الجهلة ما كان بيوريهم. فأخبر بهذا معاذ بن جبل عند موته تأثما. انت عارف الحديث ذا، معاذ بن جبل ما فكاه من لسانه إلا وهو يعاني في سكرات الموت. قال لهم الحديث ذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وانا حي قوي زي الحصان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ما تبشر، الخوف يتكلوا، لكن انا ماشي لي الله، ما ممكن يكون عندي علم عشان ربنا بعدين يلجمني بلجام من النار. فك الحديث وراه للصحابه الحول. اذا والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى. يا موحدين يا اصحاب العقيده السليمه، يا من افردتم الله بالعباده، الدنيا دي ايام معلومه حتغادروها، يا مجن عرضها السماوات والارض، يا ما تتخذتوا في القبور روضة من رياض الجنة، يا ما بعداك عذاب في الآخرة وتلتلة تاني ما في. لكن الآية بعدها مباشرة فبشر عبادي، وده تغريبا بعداك شنو؟ لأن رب العزة والجلال أي بشرة تعرفوها في الكتاب والسنة وصلوها للبشر. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شفت الأمة المتفرقة حاليا دي ومتكارها ومتباغضة؟ بس الآيتين دي أي مسلم أصل في نفسه الأمة دي ترجع كل تداري واحدة. ده معناه كما قال أهل العلم الوصية دي فبشر عبادي الذين يستمعون القول. ليه ربنا أصل الوصية دي؟ قالوا بس الحق ضالة المؤمن، زول التزم التوحيد طال ما انت حي لامن تتوسط قبرك بس يكون الحق ضالة. دي بتقدر عليها دي؟ دي بتقدر عليها دي؟ انا اعرف في منطقة جامعة فكان عنده محاضرة في جامعة الخرطوم، الشباب هذيلك ملتزمين بعيد اخوان الشباب الخيار دي دين معلوم بايج يسمعوا. وفي الوقت انا قاعد في المحاضرة شباب رفاعة ده كله تكبلين، وحتى من الفتيات المتبرجات بس كشة من رفاعة حتى الناس لبن يستغربوا مالوا لي الكراسي واحدات متبرجات. قلت لهم بس خلوهم ياخذوا راحتهم، شباب رفاعة ما خلاص يعني زولهم واحد ينجو عطضهم ساكن ساكن. يا ناس ديلك شباب شايفهم خيار، قال لي ديل عندهم امر من وين؟ من الرئيس بتاع ماله تشي ده أصل ما تسمعه له. خطير جدا. الله خطير ليه؟ هذا ده بتكلم الآية والحديث بس على فهم السلف الصالح. ده معناه ده اللي بيخلي التحزب الآن الموجود ده. يا أخي بشرية ربنا خلق أحرار، الزل نخرته فوق حتى السمع ما يسمع، الله قال يسمع. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ما أصل مؤمن الموحد المخلص صاحب العقيدة السليمة همه بس في الدنيا دي بس الحق، إن شاء الله لقاه من شيطان المؤمن بشيله بيستفيد منه. لكن يجي بعداك مؤمن داخل أنا ما بسمع لهم، ده عارفه لسه ده ما فيه من منهج الرباني. أي لذلك أهل العلم قالوا من أراد أن يتوصل حتى ينعم بهذه البشرى الذكرها الحق جل وعلا في قرآنه بس شرط واحد، انت حي بعد التزام التوحيد بذل حق ضالتك رايح دي كان قدرت عليها حتموت على خير وحتبعث على خير. اليوم ما يكون الحق الضالة تحتك اعلم علم اليقين ما حتصل للبشرة دي. اذا طالما الحق ضالة المؤمن قال اهل العلم العايز يصل للبشرة دي وطالما اقتنعت بان الحق ضالة المؤمن بس عايز حاجة بسيطة دي بعد ذاك طوال تكون شنو السبيل بتاعك طول حياتك. التواضع اساس العلم بالحق والعمل. التواضع اساس العلم بالحق. انا داير الحق عارفه داير الجزم اللي عايزين به داير تأصل المسألة دي يكون الحق ضالتك ازعل نفسك اغرس فيها التواضع. لكن انت داخل قلبك ما تبوت واضح ترى غيرك من البشر زي الزر ما يغرك الشيطان كل شيء يقف في جنوب يقوم على العلم من باب تواضع الحق حد عرفه. التواضع اساس العلم بالحق. في واحدين كثيرين يعلموا الحق لكن مطبقوا برضو ده تلقاه لما تتواضع. التواضع اساس العلم بالحق والعمل به. داير حياتك كلها تتضلع في العلم اي ذنب خالفك يا اخي اسمع له اسمع له يا حتى اسلامك تسمع له يقول اشطاط غضبا وسباك شي بيجي ساكت ما في اسمع له لانه لا من اسمع له يقول جيتك خالفتني بعد ما بتقوم لك قائمة بحكها حكة ما بخليها اصلا. الحق ده مع الباطل ما بيمشي سوا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. زول عنده الحق زي زول الطربوش شو بتويه الى ذا فاذا هو زاهر ولكم الويل مما تصفون. ربنا قال لك لو وصلك انت حامل حق اي زول خصمك بتدمره مما واحد بعد ذاك لقى فيك الفرصة معناه انت يا اخي الحق لانه يمتاز بالقوة. الحق مع الباطل زي زول شايل عكاز ضربوه شفته في مؤخرة الهامة بتاعته زول يضربوه بالعصاية هنا بخ تلقى وقع طوالي ما بتقوم لقى ايمان. اجل ذلك التواضع اساس العلم بالحق والعمل به. طالما انت بجد تعرف الحق وتعمل به حتصل للبشرة دي. تواضع ما عندك والله عينك في الحق ما تقبله. والله مش لو واحد جاب لك مراجع مش لو وقف قدام الناس وبين مراجعه بعد انت ما عندك اي حاجة بعد تشوف نفسك فريد عصره. ليه؟ لانك ما متواضع. وحتى الحق قال لك عرف الحق شنو. الحق التزام التوحيد والعمل الصالح المشروع على فهم السلف الصالح. يعني الحق بعد التوحيد ده آية حديث على فهم السلف الصالح. زول بعد ذلك جاب حديث اتق الله في نفسك. زول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت المرجع بتاعه. ما تجي بعد ذلك تقول الامام مالك يا اخوان كده ما ممكن مؤمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. اجي اقول يا ناس الامام مالك قال صيام ستة من شوال بدعة هذا لا يجوز لك. ما حسابك؟ ما حتصل للبشرة. كل العلوم سوى القرآن مشغلة الا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وصوات الشياطين. انا اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت تقول لي قال الامام مالك خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ممكن. معناه بعدك انت الحق طالما انت حي بس الآية والحديث على فهم السلف الصالح. لكن بعدك تجد الحديث تقدم عليه قول للعلم ده ما بينفع ما بيجد التزام الحق. كما نصت الآية 2 من سورة محمد ترجع عليها وكذلك الآية 115 النساء ده هو التعريف الشرعي للحق. التزام التوحيد والعمل الصالح المشروع على فهم السلف الصالح. إن كنت متواضع رب العزة والجلال بيوفقك بعدك على معرفة الحق والعمل. ما متواضع والله حتى كان عرفت الحق ما حد عمل. إنت ما شفت الكرار في عهده رضي الله عنه وارضاه، الإمام علي بن أبي طالب جاءه رجل وجه له سؤال، قال لي يا إمام يا أمير المؤمنين طلحة والزبير أليسوا على الحق؟ يعني الشيء على الحق انت؟ ده كان واحد تاني ما يعرف الدين ده، قال تعال الله جابك لي أقعد لي هنا أن نشرح لك أن أوريك الملابسات. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رجل أعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال. ناس كثيرين أسألنا ذاك ما شاء الله لبسه نظيف وجميل وده بيجاي لبسه تعبان، سمعتك ذاك ما حنازه للحق، ذاك بيغادي ما عنده ناس، ده بيجاي ناس كثيرين الله حقنا حق. فإن الحق لا يعرف بالرجال. كما غريت حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، يام يوم القيامة تريف في أرض المحشر لا من تتحير، يام الرسل يدعو إلى الله جل وعلا آلاف السنين، المعنى فرين هذاك واقف والمعاه نفر، والحديث من انتهى ويأتي النبي وليس معه أحد، واحد كمان اتبعه ما. يا في رسل حملوا راية الدعوة إلى الله زلزات بارهم. الزين عليه السلام يدعو 950 سنة، الباره كم؟ 12. ده معناه أصبح الليلة معرفة للحق تغيرت عند كثير من المسلمين. ذيل الكتار معناه ذيل ناس الحق، ذيل الكتار لا لا، ذيلك يتكلموا بالحديث يجي واحد ثاني قال كذا قال العالم الله. أدي ما كذا الحق بعد ذاك من تعرفه، لأن تعطيل الآية الكريمة الحق ضالة المؤمن. الحق هو شنو؟ آية حديث على فهم السلف الصالح. عايز بعدك كمسلم أوفق على معرفة الحق والعمل به بس التواضع. وأنا أديك أمثلة من الآيات على أنه ده تعطيل علمي. التواضع أساس العلم بالحق والعمل به. مثلا الآية 146 الأعراف سأصرف، دي تسمى فينا المستقبل، حتى لو كنت ذو الحق وعارفه وملتزمه مما يدخل الكبر في قلبك الله قال لك بصرف منك عليك. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد أي الاستقامة لا يتخذه سبيلا. تشرح له تبين له بالمراجع الأدلة فهم السلف الصالح يلا التزم ما بمشي. وإن يروا سبيل الغي أي الضلال يتخذه سبيلا إلى نهاية شنو الآية. معناها الآية 146 الأعراف دي إن الكبر دخل في قلب الإنسان أصل ما حيوفق على التزام الحق والعمل به. أديك آية ثانية آية 35 من سورة غافر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الزول بعد داخل بتلقى ما متواضع تلقى بتاع جدال كثير. هنا كما نصت الآية الذين يجادلوا في شنو؟ في آيات الله بغير سلطان أتاه ما عنده علم. انت تتكلم الآية والحديث ما يخليك أصلا ما يثيبك أصلا. كان عنده علم من صالح الآية والحديث، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. ليه ربنا بيغضب عليه؟ ليه الموحدين المخلصين بيغضبوا عليه؟ لأن شرع الله واضح كالشمس بكبت السماء، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يا أخي دي محمد صلى الله عليه وسلم واضح، ما فيه غباش زي الشمس بكبت السماء. انت تجي خال الله خال رسوله، تجيب الحديث يجي بعد ذاك العالم ذاك قال كده الله، اصبح بعد ذاك الانسان تبين تقول مثلا آياتكم دي ما فهم السلف كده، حديثكم ده مثلا ضعيف وتثبت للناس، لكن كلام سلام فهمتي. اجل ذلك على انه بيكون بعد ذاك شنو الغضب من الله جل وعلا. وحتى الموحدين عشان منهجهم واضح، آية حديث على فهم السلف الصالح، آية فهم فهم عند السلف موجود خلاص، حديث سبب صحيح خلاص بعد ذلك الزول بعد ذلك السماء جاب الجاي والنجاي. ذلك بيخلي حتى أهل الإيمان يبغضون. ليه؟ يعني ما بيمشي بالآية والحديث على فهم السلف الصالح. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فطالما الإنسان بعد ذاك ما بيزعل الحق يكون الجدال سمته. الرسول صلى الله عليه وسلم منع المؤمنين أنه شنو ما يجادلوا. أثر أبو أمامة الباهلي في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. دائر تجادل تعال، آية حديث على فهم السلف الصالح، خلاف ذلك أهل الإمام ما بنقشوا بساده كله. الإمام الشافعي في عهد يمرق من المسجد شايل كتاب جري يدخل الباب، العلماء بتاعنا الضلال يلاقوا في الطريق تعال هنا انت عندك كل خطأ نحذرين نجادلك، ولا بيشتغل بهم. نظم البيت ده تلقى في الديوان بتاعه قالوا سكت وقد خصمت. قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. كل المناهج بالشبة الطبايب دي والأحزاب دي دي ما عندها مناهج تمشي لك بالآية والحديث على فهم السلف الصالح. مناهج تلقاها بس العلماء قالوا فيه، مناهج تلقاه بيمشي على رأي مصير، مناهج على الناس اللي في رؤوسهم. ربنا منهج واضح، معنا حتى انت كمؤمن او عجادي اشتغل دعوتك بين بس المنهج ده للعباد. وحتى الآية مثلا 23 من سورة الجاثية ده مش نزلت في ابو جهل؟ ابو جهل في منتصف الليل بطب الكعبة معه الوريد، قال لي والله يا عم ان محمدا لعلى الحق، معنا عرف الحق. أبو جهل علم بالحق لكن ليه ما عمل به؟ لأنه كان مستكبر، كان مستكبر. قال له والله شوف الغسب ده يا عم إن محمدا لعلى الحق. عم الوليد قال له إن كان وما دليلك على ذلك؟ الدليل شنو؟ قال له يا عم كان في صغره نسميه الصادق الأمين، فلما كبر وشبه وعقل نسميه الكذاب الخائن مبتجدي. العرب ما بيقولوا، يقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كباب أنه خائن ما بيقبل، هو صغير قبل ما يبلغ أمين وصادق. معقولة سنقول الكباب الخائن مبتجي يا عمي؟ قال الوليد إذن على ما لا تتبعه؟ إذا كان ضرائب فيه يا أبو جهل ما تباليه، ما ذاك أبو بكر باراه وعمر باراه وعثمان بن عفان باروه من ضرائب، ما تبيش وقت أصف الحق ما تمشي تلسفه ما تباري. فقال أبو جهل لن أتبعه أبدا حتى لا تتحدث بنات قريش بأني اتبعت محمدا من أجل كسرى واللات والعزى، لن أتبعه أبدا. كلام ده دار في منتصف الليل، نزل جبريل عليه السلام الآية 23 الجاثية على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت يا محمد اسلع نايم ما عارف الكعبة في منتصف الليل بدور شنو؟ الله هذا وراك. افرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن كما قال أهل العلم التواضع التواضع أساس العلم بالحق والعمل به. اليوم الكبر يدخل في القلوب دعدنا والله لو عرفت الحق عزيز أصم نفسك. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الله.